بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا بنتكلم في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على كل رأي وكل قول وكل مذهب. وصلنا إلى أن الكتاب والسنة بمنزلة واحدة من جهة التشريع، وإن كان القرآن يقدم تشريفا وتعظيما وفضلا فهو كلام الله. يعني إحنا كما نستفيد الأحكام الشرعية والأداب والأخلاق والسلوك من القرآن، بنستفيد ذلك أيضا من السنة. الاثنين بمنزلة واحدة من ناحية التشريع، لأن هذا وحي وهذا وحش، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. ولكن دايما بنقدم في الذكر والاستدلال القرآن من باب التشريف، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. تفسير القرآن يكون بالقرآن، في مواطن القرآن أجمل فيها ذكر شيء ثم فصله في مكان آخر، مثلا في قصص الأنبياء، في أوامر شرعية معينة حصل فيها إجمال في موطن وتفصيل في موطن آخر. فالقرآن يفسر القرآن. العلامة الشنقيطي رحمه الله ألف كتاب اسمه إيضاح البيان في تفسير القرآن بالقرآن. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، ولذلك ينبغي لمن يتعلم التفسير أو يقرأ في التفسير أنه يتتبع مواطن ذكر مثلا القصة الفلانية، هيستفيد هنا في ذكر شيء معين وهنا في ذكر شيء آخر، أو هنا في شيء في إجمال فسر في مكان آخر. مثال مثلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لم تذكر هذه الكلمات في سورة البقرة، ذكرت في سورة الأعراف: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واخد بالك؟ يعني إلى غير ذلك. ثم يكون تفسير القرآن بالسنة، يعني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم بعد ذلك بما تحتمله اللغة العربية مع رد التأويلات الكلامية. وبهذا يتحقق فهم الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة السلف الصالح. من الخطورة أن الإنسان يفسر القرآن برأيه، أو يفسر القرآن بهواه، دون أن يرجع إلى كتب التفسير، ودون أن يرجع إلى هذه الضوابط التي ذكرها العلماء. فيعني مثلا تلاقي أهل البدع يفسرون القرآن بأهوائهم، حتى يقولون أقوال باطلة، واخد بالك، لا تحتملها اللغة ولا يحتملها القرآن بأي وجه من الوجوه. يعني الرافضة عجب والله، بيقولوا إيه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي عائشة. طيب فين في القرآن أو في السنة أو حتى في لغة العرب ولا في لغة الناس إن البقرة تسمى عائشة؟ هل ده موجود ولا دي مجرد اختراعات؟ مثلا الطائفة القديانية لما جم يريدون أن يستدلوا على باطلهم وعلى نبوة هذا الرجل اللي اسمه ميرزا أحمد، قالوا: أمل في القرآن وبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ودوت هو أحمد. طب الآيات أصلا في سياق حديث عن عن عيسى عليه السلام، إن عيسى عليه السلام يذكر بني إسرائيل بأنه رسول الله عز وجل لهم، وأنه سيبشرهم برسول يأتي من بعده، من بعد عيسى يعني، اسمه أحمد. الكلام واضح خالص. طب قالوا: الله، ربنا سبحانه وتعالى لما قالوا لهم إن ربنا قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين أو خاتم وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين، قالوا: لا، خاتم هنا يعني زينة، زينة النبيين، كالخاتم في الإصبع، مش الخاتم زينة للإصبع، قالوا خاتم يعني زينة. مع أن التفسير ده أصلا منافي للغة، ومنافي لما ثبت متواترا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا نبي بعدي. قال وبي ختمت النبوة أو وبي ختم النبيون. قال فأنا خاتم النبيين وأنا هذه اللبنة، لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسالة كأنها بيت مشيد إلا موضع لبنة، فقال الناس لولا هذه اللبنة، فقال فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبي. يبقى الخاتم بمعنى آخر النبي، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. يبقى تفسير القرآن يكون بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة وأقوال التابعين ثم بما تحتمله اللغة. مصادر أدلة الأحكام: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه متفق عليها عند أهل السنة، وما سوى ذلك فمحل اجتهاد. الكتاب، احنا نريد أن نعرف الأحكام الشرعية، حكم مثلا الموسيقى، يبقى نرجع للقرآن ونرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع للإجماع، هل نخل الإجماع في هذه المسألة أم لا، ونرجع للقياس، يعني لو لم يكن هناك دليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ننظر في القياس. إيه هو القياس ده؟ قالوا في الشرع بيحرم أشياء لمعنى، يحرم أشياء لمعنى، يعني مثلا الخمر، حرمت الخمر، لماذا حرمت الخمر؟ لأنها تسلب العقل، تسلب العقل، بتسطر العقل، عشان كده الخمر ما خامر العقل. طيب لو افترضنا مثلا أن في مشروبات أو مطعومات أصبحت تسكر وتذهب أو تذهب بالعقل، فدي بحكمها إيه؟ نفس حكم الخمر، هنلحقها بها بالقياس، بل أن هنا في عموم أصلا، قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر إيه؟ خمر، وكل خمر حرام. يقول وما سوى ذلك محل اجتهاد بينهم، مثل قول الصحابي المصالح المرسلة والاستصحاب وغيرها. خد بالك بقى في النقطة الجاية دي، والبدع كلها مذمومة يجب حربها، إذ هي سبب تفرق الأمة، قال صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. خد بالك البدع كلها مذمومة. البدع هنا في بدع شرعية وفي بدع لغوية، الكلام هنا عن البدع الشرعية في الدين، البدع الشرعية في الدين. خد بالك في بدع لغوية، في بدع في اللغة، بدع في حياة الناس، مثال مثلا الطائرة دي بدعة صح، والسيارة بدعة، والبتاع اللي احنا بنتكلموا فيه المايك ده بدعة رخر، واخد بالك. لكن هل هذه يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة؟ أبدا. أما إيه هي البدعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيها وحذر منها؟ قالوا البدعة في الدين في الشرع، مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده شيخ الإسلام تيمية له تعريف جميل في البدعة، قال ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الدافع وانتفاء المانع. ده تعريف جميل خالص، اسمه إيه؟ ما تركه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الدافع وانتفاء المانع. نضرب مثال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولا عن أحد من الصحابة أنهم قرأوا القرآن مثلا يوم الجمعة قبل صعود الإمام المنبر، زي ما بعض الناس مثلا بيفعل في بعض المساجد، بيأتون بكرسي كبير كده وشيخ قاعد يقرأ على الناس القرآن، فتقول لهم يا جماعة هذا ليس موطن قراءة قرآن، يقول لك ايه؟ يقول لكم القرآن وحش؟ هو انت هتحرم القرآن؟ لا، مش المقصد. السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ ها؟ فعل؟ لم يفعل. طب لماذا لم يفعل؟ مع وجود الدافع، ايه الدافع؟ تعليم الناس القرآن، التقرب إلى الله، البيان. ها؟ طب كان في مانع منع النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يعمل كده؟ كان فيه؟ ما كانش فيه. طب لماذا لم يفعل عليه الصلاة والسلام؟ لم يفعل لأنه ليس من الدين، لم يفعل لأنه ليس من الدين، لذلك قال عليه الصلاة والسلام كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مهم بقى تستدل في الباب دوت بالآية الجميلة دي اللي هي إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خد بالك يا أشرف، واحد يهودي جاء عمر بن الخطاب فقال لقد أنزلت عليكم آية، لو علينا نزلت معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الدين كامل ولا لا؟ لذلك اللي بيخترع بدعة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى في زعمه، ده في الواقع بيستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، بيستدرك على الدين. أيوة، كم صلاة هم؟ 5 صلوات في اليوم والليل. يجي واحد يقول طب نخليهم 6، يزود في الخير شوي. المغرب كم ركعة؟ 3، طب نخليهم 5 وبرضو تبقى وتر، نخليهم ايه؟ 5. نتقرب إلى الله، السجود فيه دعاء والركوع فيه تعظيم الرب. ما نخلي في الصلاة 3 ركوعات وخمس سجود، 5 سجود، ها؟ 5 سجدات، ينفع؟ ده ايه ده؟ ده استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم، ده تضيع للدين، انحراف عن الدين. وعلى هذا فقس في كل كبير وصغير، لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه، لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه. كل بدعة إيه؟ ضلالة. القول إن في بدعة حسنة وبدعة سيئة ده قول خطأ. ممكن في بدعة حسنة في أمور الدنيا، في حياة الناس، في الاختراعات، في التيسيرات على الناس، في مركبهم وملبسهم، ما في إشكال، زي ما قلنا الطائرة بدعة، سيارة بدعة، لكن في الدين كل بدعة إيه؟ ضلالة، ما فيش بدعة حسنة. طب واحد هيسأل سؤال يقول طب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس على قارئ واحد في صلاة التراويح قيام رمضان، فدخل عليهم في اليوم الثاني وقد رآهم مجتمعين على أبي بن كعب، فقال نعمة البدعة هذه. أهو نعمة البدعة إيه؟ هذه. السؤال واحد لازم تسأل هنا سؤال، هو سيدنا عمر رضي الله عنه فعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس أول ليلة من رمضان، فتسامع الناس فاجتمعوا في ثاني ليلة، حتى إذا كان في الليلة الثالثة غص المسجد بأهله، يعني المسجد إيه؟ اتملأ، ها؟ فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحصبوا الباب. تخيل عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يصلي بهم، فحصبوا الباب، فقال فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم مغضبا، قال أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال لقد خشيت أن تفرض عليكم، لقد خشيت أن تفرض عليكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جماعة ولا ما صلاش؟ صلاة التراويح صلى ليلة واثنين وثلاثة. كان في مانع من النبي صلى الله عليه وسلم يستمر على كده ولا كانش فيه؟ ها؟ ايه هو؟ خشيت ان تفرض علي، لسه الوحي بيه بينزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شفقته على امه خشى ان صلاه التراويح تصبح فرضا لازما، ها؟ تصبح فرضا لازما. لما مات صلى الله عليه وسلم ارتفع هذا الايه؟ المانع. يبقى صلاه التراويح في جماعه سنه وليس بدعه من فعله عليه الصلاه والسلام. طب من قوله؟ من قوله كمان ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي لما صلى بهم ثم انصرف، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني ما تكمل معنا لحد الفجر رغبة في الخير، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بدل دليل عليه تشجيع وتحبيب من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع الإمام، صلاة التراويح في جماعة. يبقى صلاة التراويح في جماعة سنة من الفعل وسنة من القول. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتفع ليه؟ المانع، لو خشيت أن تفرض عليكم. في عهد أبي بكر الصحابة كانوا مشغولون بحرب الردة، كانوا مشغولين بحرب الردة، فلما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة دخل المسجد فوجد الناس أوزاعا، أوزاعا يعني جماعات متفرقين، الرجل يصلي وحده تراويح، والرجل يصلي فيصلي بصلاته الرجل ويصلي بصلاته الرجلان، يعني كان الصحابة بيصلوا جماعة برضو بس ايه اكثر من جماعة في المسجد نافلة في قيام رمضان. فقال لو جمعنا هؤلاء على امام واحد، ها؟ لو جمعنا هؤلاء على امام ايه واحد. فجمعهم على ابي بن كعب، فخرج تاني يوم فقال نعمة البدعة هذه، يقصد البدعة ليه؟ لغوية، يعني شيء بديع كان طرق ثم أعاده رضي الله عنه. لأن البدعة بمعنى الشيء المخترع ليس له مثال سابق في اللغة، يعني من أسماء ربنا البديع. ربنا سبحانه وتعالى قال قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني أنا مش أول رسول يوحى إلي، كلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البدع كلها مذمومة، واخد بالك، وكل بدعة ضلالة، فيش بدعة حسنة. واللي يستحسن بدعة نقول له بس خلي بالك احذر، انت يا إما بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لا إما انت أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، اختار واحدة من الاثنين. البدعة اللي انت بتعملها دي وبتقول عليها جميلة وطيبة وتقرب إلى الله وإن هي حسنة، حاجة من الاثنين، هي حسنة. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إن هي حسنة وما قالناش عليها؟ ها؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت عائشة رضي الله عنها حديث صحيح مسلم، قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد أعظم على الله الفرية، يبقى بيكذب على ربنا، واخد بالك. طيب البدعة اللي انت بتقول عليها حسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان عارفها وكتم؟ لا ما كتب، حاشا لله. طيب هو انت اعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا يقربكم الى الجنة الا امرتكم به، ولا شيئا يقربكم الى النار الا نهيتكم عنه. يبقى بين صلى الله عليه وسلم ايه كل شيء، ها، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اذا الدين كامل والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء. يبقى كل بدعة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الكرام فهموها من دينه تبقى ضلالة. أنا أسوق لك القصة دي في سنن الدارمي وحسنها الشيخ الألباني، أن أبا موسى الأشعري دخل المسجد يوما فوجد الناس جالسون في حلقة، ها، حلقة كده، ومعهم رجل يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون وبين أيديهم حصى، كل واحد مجمع كومة حصى كده قدامه، واحد بيقول لهم سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون، احمدوا 100 فيحمدون. فأبو موسى استغرب المنظر، ما شافش الحاجات دي أيام اللي النبي صلى الله عليه وسلم، ده احنا لسه أبو موسى من الصحابة. فذهب إلى عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود من أحبار الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فطرق عليه الباب وقال يا أبا عبد الرحمن رأيت اليوم أمرا أنكرته. قال ما رأيت؟ قال رأيت كيت وكيت، شفت كذا كذا، يعني حكى له لي الموقف. قال ألا قلت لهم شيئا؟ قال لا، انتظر رأيك، أنا منتظر أنت إيه؟ تقول إيه. فذهب إليهم عبد الله بن مسعود وقف على رؤوسهم، خد بالك من الكلام، بالله عليك خد بالك، قال إما إنكم مفتتحوا باب ضلالة أو إنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. كلام صعب خالص. ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد، أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم فيكم وتفعلون هذا، يعني بتعملوا حاجات ما عملناهاش ولسه الصحابة إيه؟ لسه موجودين، اللي شاهدوا التنزيل، اللي شاهدوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف قالوا له إيه؟ ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير، احنا عايزين نعمل خير، عايزين نسبح ربنا ونذكر ربنا. قال لهم إيه؟ جميل الحتة دي تحفظها، وكم من مريد للخير لم يبلغ، وكم من مريد للخير لم يبلغ. أيوة الحتة دي حضرتك أنت عشان تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى محتاج تسأل نفسك سؤالين، تسأل نفسك سؤالين، لماذا وكيف؟ يعني أنا هعمل كده ليه؟ أنا هقوم أصلي هسبح ربنا هذكر ربنا، هعمل كده ليه؟ الإخلاص ابتغاء وجه الله، صح كده؟ ابتغاء وجه الله. طب كيف بقى؟ كيف تصلي؟ ينفع الواحد يقوم يصلي وخلاص؟ يعني واحد حضرتك ما يعرفش يعني إيه صلاة، عمره ما تعلم الصلاة، ولكن يقول أنا حاسس أن أنا عايز أصلي، فيقوم يركع ويسجد ومش عارف بيسجد كم مرة وبيركع كم مرة، تبقى دي عبادة صحيحة؟ صلوا كما رأيتوني أصلي. يبقى لازم تسأل نفسك لماذا وإيه وكيف، كيف أتعبد؟ تتعبد على السنة. تذكر الله سبحانه وتعالى السنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه الذكر المستحب وتقول ايه، تحمد ربنا ازاي، عند الطعام، ها، عند الشراب، عند لبس الملبس، عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، عند الذهاب الى المسجد، عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد. كل ذلك بينه عليه الصلاة والسلام. قال افضل الذكر لا اله الا الله، وافضل الدعاء الحمد لله. قال احب الكلام الى الله سبحان الله، الحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر. انت لازم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عدد العبادة وفي هيئة العبادة. في عدد الايه؟ العبادة. بعد الصلاة بتقول كم مرة سبحان الله؟ 33. 33 ينفع واحد يخليه ب 37؟ تقول انا هخليه ب 37. دول لا، خد بالك، دول 33 اللي بعد الصلاة دول خلصهم، ها، خلص اذكار الصلاة، وبعد كده سبح كما شئت. بس دول النبي صلى الله عليه وسلم علمهن كده، ها، عبادات توقيفية، ما ينفعش تزود فيهم، ما ينفعش تزود فيهم، تزود في العدد لا يجوز. طب في الهيئة، أصل بعض الصوفية هقول لكم حاجات طريفة أوي عنهم، بيقول لك آه شوف، مش ربنا قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ فيقول لك قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يقعد يتنطط بقى كده، ها، تقول له يا ابني بتعمل ايه؟ يقول لك مش ربنا قال قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ طيب تعالى تعالى بس واحدة واحدة، انت فهمت الكلام ده منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم فهم اللي انت فهمته ده؟ ها؟ الصحابة فهموا كده؟ كانوا بيقعدوا يتنططوا كده في الذكر؟ حاشا لله، استغفر الله. ها؟ شفت انت الناس بيقولوا الله حيش، ها؟ وماسك البتاع بتاعته دي وبدماغه شمال ويمين لحد ما يدخه يقع. ها؟ يقول لك ايه؟ ده بيذكر ربنا، ده بيذكر ربنا. لا، ده من الذكر لله سبحانه وتعالى. هذا أمر يبعد العبد عن ربه، لا يقربه من الله سبحانه وتعالى. الأعجب من كده أن عندهم أذكار اخترعوها يظنون أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ده انحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصوفية حضرتك بيقولوا إيه؟ الذكر مراتب أربعة. أما ذكر العوام من الناس، الناس الضعف الذين لا يعرفون لا إله إلا الله، ده ذكر ليه؟ العوام. أما ذكر الخواص، الله الله، تقعد تقول كده الله الله الله الله ألف مرة بقى، ألفين مرة، زي ما يجوا. طيب وذكر بقى خواص الخواص بقى، تقول لا هو إلا هو، لا هو إلا إيه؟ هو. لا، ده في مرتبة كمان أعلى، دول بقى الناس الوصلين بقى يقولوا إيه؟ هو هو هو بس كده، صحيح بجد؟ هو يعني قصده ايه؟ يقول لك انا مش شايف الا هو. مين هو؟ لك ربنا. طب ما تقول يا اخي ربنا وخلاص، قول الله اكبر، قول سبحان الله، قول الحمد لله. مش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده؟ اخ بيقول طالع مره من الحرم، واحد باكستاني هيمان، قاعد يقول هو هو هو كده، والله خلل، والله خلل، يعني افعال اشبه بافعال الحيوانات. يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا كيف نذكره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ها، كما ذكرنا، ها، ان انت تسبح ربنا، تحمد ربنا، كلام له معنى، كلام له معنى. تقول سبحان الله، يعني انزه الله عن كل نقص، اقدس ربي، الحمد لله، ها، فيها ثناء على الله، نسبة الفضل والنعم اليه سبحانه وتعالى. الله اكبر من كل كبير، كل عظيم سبحانه وتعالى. لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، لا أحد يعبد في هذا الكون إلا هو سبحانه وتعالى. جمل مفيدة، ها، الواحد يقول الله الله، يا الله الله، استفدت إيه؟ واخد بالك؟ وينفع واحد يقول إيه؟ محمد محمد محمد محمد، وبعدين مش الناس أصلا وهي بتخاطب بعضيها لازم تقول كلمة إيه؟ مفيدة، يا محمد تعالى، يا محمد أنا عايزك، يا محمد، ها. فالكلام اللي غير مفيد ده غير معهود في الشرع، غير معهود في الشرع أبدا، فدي بدع وضلالات. فضلا بقى عن اشياء عجيبه لما تقراها، لسه واحد بيقول مش عارف، يقول لك يقعد الف مره يقول احمي احمي حميسه وخمس خميسه الله، ويلتزم هذا الكلام. اعوذ بالله، اعوذ بالله، ضلالات عجيبه في الشكل، ضلالات عجيبه وانحراف عجيب، ها. وتؤيد هذه الانحرافات تعرف ايه بالرؤى والمنامات. يقول لك ده الشيخ الشاذلي تلقى هذه الأوراد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد. تقدر تتكلم؟ دخلها من النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد. يبقى انت تنكر، يبقى انت بتنكر على ايه النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد. فين يا حبيبي؟ هو ده بالصحابة؟ يقول لك لا مش بالصحابة، بس شاف النبي في المنام اعطاله بالايد. طب ده يا ابني كان نايم مغفل، يعني هو النايم ده يؤخذ بقوله؟ يعني بالله عليك دلوقتي لو واحد جه قال انا شفت في المنام الاخ محمد ده كسر هو شقه الراجل ده وسرق منها، ناخده بقوله؟ قال ده النبي صلى الله عليه وسلم انا شفته في المنام بيقول ان الراجل ده هو الحرامي، نقطعه ايده بالمنام ده؟ ابدا. النائم لا يؤخذ بقوله ولا تعتبر اقواله، ده مرفوع القلم عنه. المهم ان هم ابتدعوا بدع وايدوها ايه ببدع اخرى اللي هي الرؤى والمنامات والاحلام. تسمع انت عن ابن الفارض وابن العربي، الف كتاب ابن العربي اسمه فصوص الحكم مليء بالضلالات. فالناس لما انكرت عليه كتاب فيه الحاد، فقال لهم ده انا شفت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني هذا الكتاب وقال علمه الناس. اعوذ بالله. عارف انت البصيري، البردة بتاعت البصيري ألف بردة فيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها غلو، حتى نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق الكون وأنه يستلاذ به، ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علمك علم اللوح والقلم. بينسب للنبي صلى الله عليه وسلم كده غلو فظيع، مع أن ده مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، انحراف شديد. وبعد ذلك لما الناس أنكرت عنه قال لك ده البردة دي النبي صلى الله عليه وسلم سمحها وتواجد، يعني تمايل كده. أعوذ بالله. ما هم واخدينها منين؟ الحديث موضوع التمايل بتاعهم ده، ها يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم تواجد يعني تمايل. يقول لك التمايل عند ذكر الحبيب علامة على الحب. يا سلام. أيوة، لما أنت تسمع ذكر الحبيب كده وتقعد تهز في دماغك وتهز في كتافك، ها، وتقع من طولك، ده من الحب كل ده. ما بقول لك الراجل من حبه وقع في الميه، لما وقع حبيبه كان واقف جنب حبيبه في الميه، ها، فحبيبه وقع فراح وقع وراه. قالوا له الله ازاي وقعت وراه ما انت كنت شايف. قال لهم انا لم اشعر بنفسي فلما وقعت بس كده على طول. فبقول لك ذكر الحبيب بيحرك القلب فيخلي الواحد ايه يتهز. ده كلام له ميزان في الشرع؟ له وزن؟ ده كلام باطل. قال سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس متخشعا ويذكر ربه مترسلا، يسبح الله سبحانه وتعالى، يحمده ويهلله، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كلام جميل وواضح ومفهوم وبأدب. مش الناس تقعد تتنطط ويقول لك ايه الله حي، ايه ده؟ ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن الصحابة الكرام. هؤلاء الناس افتتحوا باب ضلال خطير فانحرفوا بالإسلام وحرفوا الدين بل شوهوا الدين. فيجي واحد عايز يتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى يقول له هو دي مجالس الذكر. وأصبح هناك مفهوم خطأ عند كثير من الناس إن مجالس الذكر هي مجالس الغنى والضرب الدفوف والتمايل والتراقص. فهؤلاء الناس يرقصون لا يذكرون الله سبحانه وتعالى، هذا من الشيطان، هذا يباعدهم من الله لا يقربهم من الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت إذا أردت أن تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى لازم تعرف كيف تتعبد. ده مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. الدين قائم على أصلين يا إخواني، احفظها دي. الدين قائم على أصلين، أن لا يعبد إلا الله، وعن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تعبدش غير ربنا. طيب بس إزاي تعبد ربنا؟ عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. بيّن وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس، تبين للناس، تفسر للناس ما نزل إليهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نعبد ربنا سبحانه وتعالى، كيف نذكر الله، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، ماذا نقول في المواقف المختلفة والأماكن المختلفة، كل ذلك بيّنه عليه الصلاة والسلام. كل بدعة تبقى ضلالة. طيب تعالى بقى ناخذ مثلا بعض البدع. بعض الناس بيقول الاحتفال بالمولد النبوي ده أمر حسن وأمر جميل، وإحنا من محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام بنصوم يوم 12 ربيع وبنجيب حلاوة وشربات نوزع الناس. إيه المشكلة في كده؟ أقول لك تعالى واحدة واحدة. يوم 12 ربيع ده ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بشيء؟ ها؟ طيب هل ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص أيام بأشياء ولا ما ثبتش؟ ها؟ ثبت. يوم عاشوراء قال هذا يوم نجى الله فيه موسى ونحن أولى بموسى منه فصامه وأمر الناس بصيامه. يوم عرفة قال يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. خص النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر بحرمة الصيام في يوم الفطر، ها؟ وشرع لنا التوسيع على الأهل في يوم الفطر، ويوم الأضحى شرع لنا الأضحية والتوسيع على الأهل. أيام التشريق الثلاثة يحرم صيامها وكمان يستحب فيها الأكل والشرب، ده تخصيص. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فربنا خلق الشهور واصطفى منها شهر رمضان، وخلق الأيام واصطفى منها بعض الأيام، وخلق الليالي واصطفى منها بعض الليالي، كمثلا ليالي العشر من الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، واخد بالك؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي. خلق الخلق واصطفى منهم الأنبياء، واصطفى منهم الملائكة، واصطفى منهم المرسلين. يبقى ربنا اللي بيختاره اللي يصطفي سبحانه وتعالى. ما ينفعش انت لا يجوز لك ان تصطفي يوما من الايام وتقول اه اليوم ده اصله عظيم انا لازم اعظمه وفخمه. ها ليه؟ يقول لك اصل النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه عليه الصلاه والسلام. طب كان يفعل ذلك؟ لو كان خيرا لدلنا ايه عليه. واحد يقول طب مش النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم الاثنين؟ فلما الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال ايه ذلك يوم ولدت ايه فيه. تقول له يوم الاثنين ده يوم في السنة ولا كل اسبوع؟ كل اسبوع. خلاص اذا كنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص صوم كل يوم اثنين، ها، تعظيما ليوم مولده واتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام. كده انت مخرجتش عن ايه عن السنة، فعلت كما فعل. اما تخص يوم في السنة ما وتقول اصلك اليوم ده انا هعمله عيد وأجازة ووسع فعل الأولاد في إيه؟ مولد. الباب ده خطير والله، وحاجة مؤسفة صراحة. أنت عارف حضرتك طول السنة والله بجد طول السنة تتعامل مع ناس، تكلم واحد في التليفون كل سنة طيب في إيه يا أستاذ؟ يقول لك أصلك مولد النبي. طيب ماشي كمان يومين كل سنة طيب في إيه؟ يقول لك الإسراء والمعراج. كل سنة طيب في إيه؟ نص من شعبان. طيب ماشي في إيه؟ عيد العمال، عيد الفلاح، عيد الحب، عيد مش عارف. يلا يلا يلا أيام كلها أصبحت أعياد فأعياد. كل هذه بدع ومحدثات. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الأنصار بيلعبوا في يومين في يومين، قال ما هذان اليومان؟ قالوا رسول الله كنا نلعب بهما في الجاهلية. فقال خلي بالك قد أبدلكم الله، قد إيه؟ أبدلكم الله بهما خيرا منهما. أبدلكم، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ قد زادكم الله، يعني العبوا فيهم وكمان ايه العبوا في وين كمان. ما قالش كده، قال ابدلكم الله، عشان دي ليست من الدين. ها وجاء توسيع على الاهل واللعب ما فيش حرك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال قد ابدلكم الله وبهما خيرا منهم. ملناش احنا بقى نزود، ها نقول اه الفطر والاضحى هنعمله كمان المولد النبوي و27 رجب و15 شعبان. لو فتحنا الباب ده طب ما يوم بدر تذكر في القرآن، يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، طب ما نحتفل به ونعمله برضه ليه عيد انتصار المسلمين يوم بدر، فتح مكة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إذا جاء نصر الله والفتح. يوم فتح مكة ده كان يوم عظيم ولا مش عظيم؟ طيب نعمله برضه احتفال بفتح مكة. يوم الأحزاب ربنا نصر النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة، ها، وأيده بجنود لم تروها وأرسل على الأعداء جنودا لم تروها. طيب نحتفل بينا نحتفلش؟ ماشي افتح الباب بقى، افتح الباب وعبر التاريخ بقى هناك أيام فاضلة كثيرة انتصر فيها المسلمون، أيام القادسية واليرموك والفتوحات الإسلامية العظيمة وفتح يوم حطين وعين جلوت، هتبص تلاقي السنة كلها احتفالات احتفالات وكلها احتفالات إسلامية. لا، ليس لنا أن نشرع من دون الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هتعظم يوم لازم تجيب ايه دليل من الشرع على أن اليوم ده عظيم وأنه يخص بصيام أو بقيام أو مثلا بتوسع على الأهل أو بغير ذلك. أنت عايز توسع على أهلك، وسع على أهلك يوم الايه يوم الجمعة، عيد أسبوعي. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بأنها عيد، عيدنا أهل الإسلام، وقال إنه يوم أكل وشرب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بالإيه؟ بالصيام من بين الأيام، وعن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ليس لنا أن نبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. كان الحسن البصري رحمه الله كان جالس في المسجد بعد صلاة العصر ورجل بجواره، فقام الرجل يصلي، ده وقت إيه؟ وقت نهي. فقال: اجلس. قال ايه؟ اجلس، فان هذا ليس بوقت صلاه. فقال ابا سعيد: يعذبني الله على الصلاه. شوف الراجل بتفزلك، ها هو ربنا هيعذبني على الصلاه زي الناس اللي بتقول ايه هي الصلاه وحشه؟ قال له لا يعذبك الله على الصلاه، ولكن يعذبك على مخالفه السنه. يعذبك على مخالفه الايه؟ السنه. واخد بالك؟ كان جرى مساجلة بين ابن الصلاح والعز بن عبد السلام في صلاة بتسمى صلاة الرغائب. صلاة الرغائب صلاة مبتدعة الناس اخترعتها في شهر رجب، بيقرأوا مش عارف قل هو الله أحد 100 مرة في 4 ركعات إلى آخر ذلك. فالعز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله أنكر ذلك إنكارا شديدا، ولهذه بدعة وضلالة. فأرسل إليه ابن الصلاح مع كم من أهل العلم، ولكن وقع في هذه البدعة، وقع عنده شبهة، فأرسل إليه يقول: أنا أخشى عليك وأنت تنهى عن هذه الصلاة أن تدخل تحت قول الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. تخيل شو بيقول له. فأرسل إليه العز بن عبد السلام بيقول له: وهل النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الصلاة نهى الناس عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر يدخل تحت رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ سكت، معرفش يجاوب. ما خد بالك، الفعل والترك ده سنة، يعني في سنة فعلية وفي سنة تركية. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمورا في أوقات معينة، يبقى السنة اللي احنا نتركها. تعالى مثلا في أمر في الحج، السنة في الحج تحلق راسك أو تقصره، محلقين رؤوسكم ومقصرين. طيب لما واحد بقى يقول بس انا برضو احلق راسي تقربا الى الله سبحانه وتعالى وهو في بلاده بدون حج ولا عمره، تبقى دي سنه؟ تبقى دي بدعه. بس خد بالك، واحد يقول لك هو حلق الراس بدعه؟ لا، حلق الراس جائز وعباده في الحج. وعباده فين؟ في الحج. انا بانكر على مين؟ اللي بيعمله تقربا الى الله. نقول لا، ده تقربا إلى الله في وقت معين، في وقت معين. أما في غير هذا الوقت جائز الفعل وجائز الترك. وانت عارفين الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل اللي حلق بعض شعره اللي هو القزع، حلق بعضه كده اللي هو دلوقتي زي اللي سموها أيوة الكابوريا دي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: احلقه كله أو اتركه كله. يبقى حلق الرأس جائز، ما فيش حرك فيه، لكن لا تفعله بنية التقرب إلى الله. المشكلة حضرتك ان المبتدع ده بيظن ان بدعته تقربه الى الله. يعني الناس بيصعب عليك والله، يعني بيتعب نفسه ويقعد يقول الله حي 1000 مرة ويهز في دماغه ويتعب بدنه وفي الاخر يقع من طوله. هل هذا يثاب يؤجر ام يؤزر ام يأثم؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. الطرق الصوفية لكل زي شيخ له طريق وله أذكار وله أوراد، ففرقوا الأمة أوراد طريق الحصافية، أوراد الطريق الشاذولية، أوراد الطريق الأحمدية، أوراد الطريقة التيجانية كل طريقة وليها إيه؟ أوراد. وبعدين يقابلوا بعض، ده الشيخ بتاعنا أوراده أحسن من أورادك، ده خدها على طول عن رب العزة سبحانه وتعالى. ثم أعرضوا عن مجالس العلم، ما هو اتباع الهوى يؤدي إلى الإعراض عن مجالس العلم. ما أنت لما تجلس في مجالس العلم هتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف كيف تعبد الله سبحانه وتعالى، كيف تتبعه. بيقولوا كان في شيخ في المسجد النبوي اسمه الشيخ عبد الرزاق، كان يقرأ على الناس الحديث النبوي، فواحد من الصوفيين اعتزل الشيخ وقاعد لوحده، فواحد قال له لماذا لا تجلس في مجلس عبد الرزاق فتسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له هؤلاء الناس يأخذون عن عبد الرزاق وأنا أأخذ عن الرزاق. يا سلام، الله، ها مباشرة كده، خدت بالك؟ أنا لسه هقعد مع عبد الرزاق يقول لي بقى، ها لا ده أنا إيه واصل حضرته، ها مش محتاج، ها مش محتاج. فعندهم ما يسمى بالعلم اللدني، فمش محتاجين بقى للإيه؟ للشريعة، مش محتاجين لأقوال العلماء، مش محتاجين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ضلال وانحراف مبين وخطير. لنا استكمال إن شاء الله عشان ما نطولش عليكم.